بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في باب في فصل في الشفاعة وغيرها، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي يوم القيامة منبرا من نور، وإني لعلى أطولها وأنورها، فيجيء مناد ينادي: أين النبي الأمي؟ قال: فتقول الأنبياء: كلما نبي أمي فإلى أين أرسل؟ فيرجع الثانية: فيقول: أين النبي الأمي العربي؟ قال: فينزل محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي باب الجنة فيقرعه، فيقول: من؟ فيقول: محمد أو أحمد. فيقال: أو قد أرسل إليه، يعني ليدخل الجنة، فيقول: نعم. فيفتح له فيدخل، فيتجلى له الرب تبارك وتعالى ولا يتجلى لشيء قبله، فيخر لله ساجدا ويحمده بمحامد لم يحمده بها أحد ممن كان قبله، ولن يحمده بها أحد ممن كان بعده. ممن كان بعده يظهر الله ألم، يعني في الثناء على الله في هذا المقام، إلا فهو آخر الأنبياء. المقصود أنه سيأتي الأنبياء بعد ذلك ليثنوا على الله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه ما لم يفتح على أحد قبله، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك، تكلم تسمع، واشفع تشفع. ذكر الحديث رواه ابن حبان في صحيح، ضعفه الألباني، لكن كل أجزائه لها شواهد، لأن في بعض ألفاظه غرابة. الله أعلم. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، قال: فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، أي تقرب لهم الجنة. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت. فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. يعني هناك من هو أكثر خلة وأعظم خلة مني، من وراء وراء، يعني كأنه يقول: من سبقني في الخلة سبقني بمنزلتين، يعني بأكثر من منزلة، ليس فقط منزلة واحدة. قال: إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. قال: فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب هذا، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. قال سبحانه يتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى: الأمانة والرحمة. لأن من ضيع الأمانة فستطلبه هذه الأمانة، ومن قطع الرحم تطلبه الرحم وهو على الصراط، فيسقط في جهنم والعياذ بالله. قال: وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي وأمي أي شيء كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ قال: ثم كمر الطير وشد الرجال، يعني جري الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوش في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده: إن قار جهنم لسبعين خريفا. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، النهس الأخذ بأطراف الأسنان، والنهش الأخذ بالضروس بالأضراس، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخليقة على الإطلاق، لأنه سيد الناس يوم القيامة، وهو اليوم الذي تظهر فيه فضائل ومنازل العباد، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي. يبصرهم الناظر، يعني الناظر إليهم يحيط بهم، وفي رواية صحيح فينفذهم البصر، وقيل أنه بصر الرحمن لأنه هو الذي يحيط بهم سبحانه وتعالى، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. المقصود هنا جمعهم في مقام واحد، لو دعاهم داع أسمعهم جميعا. قال: وتدنو منه الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. قال: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله،

المنذري لا أعلم في إسناده مطعما. روى الطبراني عن يزيد الرقشي ضعيف أيضا عن أنس بن مالك قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الله تبارك وتعالى آدم يوم القيامة من ذريته في 1000 ألف وعشرة آلاف ألف في 100 ألف ألف يشفع الله تبارك وتعالى آدم يوم القيامة من ذريته في 100 ألف ألف وعشرة آلاف ألف. والتاني يزيد الرقشي ضعيف. النسخة اللي عندي فيها نقل ضعيف الأول والثاني الله أعلم. هو ذكر هذه الأحاديث في بيان أن الشفاعة في إخراج أصوات الموحدين ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هي للأنبياء وللصالحين كما سيأتي. عن عبد الله بن شقيق قال جلست إلى قوم أنا رابعهم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قلنا سواك يا رسول الله؟ قال سواي. قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فلما قلت من هذا قالوا ابن الجدعاء أو ابن أبي الجدعاء. رواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجه إلا أنه قال عن شقيق عن عبد الله ابن أبي الجدعاء. هذا الصحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر. فقال رجل يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر؟ يعني مضر كبيرة جدا وربيعة أقل. فقال إنما أقول ما أقول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل أشفع للرجلين والثلاثة. رواه البزار ورواته الصحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه أبو داود والبزار والطبراني وابن حبان في صحيحه والبيهقي. رواه ابن حبان أيضا والبيهقي من حديث جابر حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أما إنها ليست للمؤمنين المتقدمين ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. اللهم اغفر لنا. رواه أحمد الطبراني واللفظ له وإسناده جيد. ورواه ابن ماجة من حديث أبي موسى الأشعري. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.